أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها أهل النهى سلم وقول تكريما. للمصطفى عين الورى تسليما. شمس الضحى تسليما. يا أيها أهل النهى والتقوى صلوا عليه وسلموا تسليما. لمن بلغ وقل